فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الله جل وعلا جعل زمانا آمنا، الأشهر الحرم، الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. ثم أمر تعالى فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد اتفق أهل العلم على أن الأشهر الحرم 3 سرد، أي متتابعات، وواحد فرد. أما 3 السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما الفرد فهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لقد كانت الأشهر الحرم مما اتفق أهل الجاهلية على تحريمه. لم تكن التجارة تزدهر إلا في هذه الأشهر، فكل الأسواق المشهورة، سوق عكاظ وذو المجاز ومجنة، كلها كانت تعقد في الأشهر الحرم، لأن الناس يروحون ويغدون آمنين على أنفسهم. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه ولا يدرك منه ثأرة، لأنه في شهر حرام. وقبل البعثة 20 عاما وقعت حرب الفجار، وهذه الحرب وقعت لأن قبيلتين انتهكوا حرمة هذه الأشهر الحرم. فالقصد أن هذه الأشهر مما اتفق الناس في زمان الجاهلية على تحريمها من حيث المبدأ، إلا أنهم كانوا يعبثون بالحرمات. كان عندهم ما يسمى بالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. نعم، كانوا لا يطيقون أن تبقى الحرمة 3 أشهر متتابعة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ذو القعدة وذو الحجة الناس يستعدون للحج أو يحجون، فما كانوا يطيقون أن يصبروا إلى أن ينقضي شهر محرم لكي يعودوا إلى الاقتتال والتنازع، فكانوا ينقلون حرمة محرم إلى صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانت المسألة متبادلة ما بين محرم وصفر، ويقولون في النهاية الله له عندنا 4 أشهر، ذو القعدة ذو الحجة محرم وقبلهما رجب، يمشي الحال. أو ذو القعدة وذو الحجة وصفر وقبلهما رجب، يمشي الحال. عبث بالحرمات، ولهذا قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. أيضا كان من عبثهم أنهم كانوا يؤخرون الحج 11 يوما أو يزيد قليلا لكي يتواكبوا مع السنة الشمسية، فكل 33 سنة الحج يرجع مرة تانية إلى وقته الطبيعي في ذي الحجة. في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وافق هذا العام أن عاد الحج إلى مكانه الطبيعي. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، سنة 12 شهرا منها 4 حرم. هذا كان عبثهم بالحرمات، وما أكثر ما عبثت الجاهلية قديما وحديثا بما حرم الله عز وجل. الشهر الأشهر الحرم في ديننا جاءت الشريعة بإعلان تحريمها والنهي عن التظالم فيها. إن النهي عن التظالم نهي عام على مدى الزمان كله، لكن الله يخص هذه الأشهر لأن انتهاكها يعني مزيد الإمعان في استباحة الحرمات، يعني مزيد الإيضال في انتهاك حرمات الله عز وجل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب أحبتي، انتهى شهر شوال، انتهى أول شهر من أشهر الحج، وبدأ شهر ذي القعدة أول شهر من الأشهر الحرم السرد المتتابعة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. شهر ذي القعدة سمي بهذه التسمية لأن الناس كانوا يقعدون فيه في رحالهم عن الخروج للغزو، حطوا الرحال ذو القعدة وذو الحجة والأصل محرم أيضا لا يقتتلون فيها، فسمي ذو القعدة لأن الناس يقعدون في رحالهم فلا يخرجون للغزو. ذو القعدة وقعت فيه أحداث كثيرة، وقد قال تعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في شهر ذي القعدة وقعت غزوة بني قريظة، في أعقاب غزوة الأحزاب في شوال غزوة بني قريظة وقعت في ذي القعدة، عندما عاد النبي من غزوة الأحزاب وقد كفى الله المؤمنين القتال، جاءه جبريل ليقول له أوضعت سلاحك يا محمد؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. ثم وجهه لقتال الخونة الذين خانوا الله ورسوله والمؤمنين في أحرج اللحظات وأحلك الساعات. ثم قال تعالى في سورة الأحزاب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم كان أن حكم فيهم سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، فحكم فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساءهم، والقصة كما تعلمون في كتب السيرة. هذا اليوم الجليل من أيام الله جل وعلا وقع في القعدة في السنة الخامسة من الهجرة. في السنة السادسة كانت التوجه إلى مكة لأداء العمرة، تلك العمرة التي لم تتم، وعقد في هذا العام صلح الحديبية الذي سماه الله تعالى فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حد الصحابة يقول أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح الحديبية لقول الله جل جلاله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لقد خرج المسلمون في ملابس إحرامهم ليس معهم إلا السيوف في قرابها في أغمادها، لا يريدون قتالا، لا يريدون إلا أن يعتمروا أن يزوروا بيت الله الحرام. لكن المشركون كما قال الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لقد أرسل نبينا عثمان ابن عفان لكي يفاوض القوم ليخبره أنه لم يأتي لقتال، جاءوا معتمرين فقط. ثم تأخر عثمان عندهم وصارت شائعة أنه قد قتل، فبايع النبي وأصحابه تحت الشجرة بيعة الرضوان التي سجل الله رضاه عن أصحابها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ثم انتهت المفاوضات إلى عقد الصلح أن يرجع النبي والمسلمون معه فلا يعتمرون عامهم هذا، أن يأتوا العام القادم معتمرين وأن يقيم في مكة 3 أيام فقط، والسيوف في أغمادها. هذا شأن المسافر في الصحراء وليس معهم أي آلة حرب أو قتال. ثم أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين ما بين الفريقين. ثم من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل. ثم من جاء إلى محمد من الجهة المقابلة، يعني من قريش ومن معه، فإنه يرده على وليه. من جاء مسلما يريد أن يفر بدينه وأن يهاجر إلى جماعة المسلمين يرده رسول الله إلى قومه، والعكس لا. يعني من جاء من عند جماعة المسلمين إلى قريش ومن دخل في عهدها داخلا معهم منقلبا على عقبيه لا يرده إلى محمد. واستشعر بعض المسلمين أن هذا صغار وعلامة نعطي الدنية في ديننا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على موقفه لأنه كان مسددا بالوحي. لم تكن قضية شورى في هذا المقام، لأن هذا تكليف إلهي، إني عبد الله ورسوله وإني لن أعصي أمره وأنه منجز وعده لي. عندما نكون أمام تكليف رباني لا مجال للتشاور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. أما قضايا الشورى الأخرى كم من مرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن موقفه، عن اجتهاده البشري إلى اجتهاد أصحابه، لكن عندما يكون أمام تكليف من الله سبحانه وتعالى لا يملك إلا أن يمضي أمره وأن يمضي إلى ما وجهه الله جل جلاله إليه، وكان في هذا الخير والبركة على المسلمين كما تعلمون. ثم في ذي القعدة من العام القادم كانت عمرة القضاء، والنبي اعتمر 4 عمرات في حياته، نعم، عمرة الحديبة التي لم تتم، وعمرة القضاء العام الذي بعده، وعمرة الجعران عندما قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، ثم العمرة الأخيرة اعتمرها مع حجه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم في سنة 16 من الهجرة كان فتح بلاد فارس، وأنجز الله وعده لنبيه، وجاء بسراق بن مالك ألبسه عمر سواري كسرى وفاء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لنبوءته. شهر ذي القعدة أول الأشهر الحرم السرد، ثاني أشهر الحج، وقعت فيه أحداث كبار ووقعت فيه أمور عظام. وأعظم ما في هذه الأشهر النهي عن استباحة الحرمات، النهي عن التظالم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه بعض الأحداث التي وقعت في شهر ذي القعدة، وتلك هي منزلة هذا الشهر، وها نحن نتذاكر حول أيام الله كما قال تعالى لنبيه وكلمه موسى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهل الصحبة أجمعين. Please come forward and leave some space for your brothers. Come forward, fill all the gaps. افتحوا في المجلس، الله يجزاكم الخير، لا تضعوا فراغات حتى يأتوا إخوانكم من الخارج. يعني الجو حار خارج المسجد. Please come forward, inshallah. The Sheikh has started by emphasizing to us that Allah Azza wa Jal, in the laws of Islam, in the Sharia of Islam, made it obligatory the safety of the human being. And it is a necessity that's globally, that all people agreed on. Allah Azza wa Jal has put His bounty on the people of Quraysh when He told them in the Quran that He is the one who fed them when they were hungry and gave them safety from fear. And Allah also talked about the village that were safe and felt safe, but when they disbelieved in Allah Azza wa Jal, Allah made them taste the poverty, the hunger, and the fear. And Allah Azza wa Jal made it a sign of the believer. When Allah talks about the character of the believer, He made it that that people will feel safe in their money and in their souls when they are with the believer. So you find that Islam emphasized on the safety of the soul and the secrecy of the place, like Allah Azza wa Jal made Mecca and Al-Madinah a safe place. Nobody should do any killing or any transgression in those two cities. And also Allah Azza wa Jal emphasized on the secrecy of the time, like the 4 months that are sacred in Islam. Allah Azza wa Jal told us in the Quran that He created 12 months when He created heavens and earth. 4 of those months are sacred. And He forbid us from doing any transgressions against each other. And we all know that these are the months of Dhul Qa'dah, Al-Hijj, Dhul Hijjah, Muharram. These are 3 following each other, and one that's by itself, which is Rajab. And before Islam, the people of Al-Jahiliyyah, they used to agree on the secrecy of those months. And you find that that trade, that the economy of the societies at that time flourishes during those months because people feel safe. So they go and trade, and they go to the market, and they trade all their goods just for the fact that they feel safe. And the Sheikh has mentioned some of the markets that was very well known at that time. But the disbelievers, they could not wait to have 3 months in a row, the months of the pilgrimage, and then Muharram, without having fighting, without, you know, getting people robbed and so on and so forth. So they start playing with the secrecy of the month of Muharram. Some years they will accept it, and some years they transfer the secrecy to another month, Safar or otherwise. And they keep manipulating with this, and this is what Allah mentioned in the Quran, which is an-nasi, which is an increase in the disbelief in Allah Azza wa Jal. So when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam performed Al-Hajj, he informed us that the time has turned around, where it came back again to the time that Allah Azza wa Jalla created the earth, where all the months are in order. So He forbid us from manipulating those days again, or with the secrecy of the months. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has forbid us from doing any aggressions or evil things against each other. And Allah Azza wa Jal always forbid us from doing wrong to each other. But in this particular month, He emphasized on it, it is a greater crime when it is done in those months. Now the month of Shawwal, the first month of Al-Hajj, has finished. And we started the month of Al-Qa'dah. And the reason why it was named with that name, because people used to sit down in those months and don't go in a war with each other. So they used to sit down in their places, and they used to leave their weapons aside. And the Sheikh said there are so many incidents that happened in this blessed month of the Al-Qa'dah, where Allah told us to remind us of the days of Allah. And it that happened the battle against the Bani Qurayza, when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam came back from the Ghazwat al-Ahzab. Jibreel came to him, he told him, Are you going to put your weapons down when the angels did not put their weapons? You need to take care of those who betrayed you, those who betrayed you and tried to stab you behind your back. So he went and fought the Bani Qurayza, and Allah Azza wa Jal when he put one of the companions to rule in their behalf on what to do with them, and he ruled that they will kill some of them, imprison some of them, and to take their women and take all their things and to expel them from their place. In the next year, the Prophet ﷺ wanted to perform Al-Umrah. And you know, all of you, that he was not successful, and in it, that was the Sulh Al-Hudaybiyah, which Allah Azza wa Jalla characterized as a great opening. A lot of people put that statement on the conquering of Mecca, which happened 2 years after. But in that year, it is Allah, the Sulh al-Hudaybiyah, it is what Allah Azza wa Jalla considered as a great opening. When the Muslims went to perform al-Umrah, and they had their Hajj clothes, and they have only their swords in its places, they don't seek any fighting. And they sent Uthman to negotiate with the people of Quraysh. And when he was delayed, there was a rumor that they killed him. Then the Prophet ﷺ got his companions, and we all know from history about Bayat al-Radwan. When they came and they gave the covenant to the Prophet ﷺ, they would fight to him to death and to follow his order. And Allah Azza wa Jal was pleased with all of those who did that bay'ah. And from that bay'ah, that a peace treaty that it happened, there was that the Muslims need to go back home and then come back for Umrah the following year. And they only are allowed to stay in Mecca for 3 days and to put the war in between them. And also, whomever wants to join the disbelievers' camp, they could do so. And whomever wants to join the Muslim camps, he could do so with no harm to them. And whomever wants to revert back from the Muslim camp to the people of Quraysh, he is allowed, but not vice versa. And some Muslims thought this is a weakness, and they start, you know, showing displeasure to the Prophet ﷺ. But the Prophet ﷺ, he was following Allah's commandment, and he don't disobey Allah Azza wa Jal. And the Muslims have no choice when Allah Azza wa Jal is the one who decides, or his messenger, on any matter. And then, as all of you know from history, that all the goodness happened because of this treaty. And the Prophet ﷺ performed some umrahs after that, and on the 16th year of the Islamic Hijri calendar, the Burja was opened. And then Allah Azza wa Jal fulfilled the promise he gave to the Prophet ﷺ, that they both, the Burja and the Roman empires, will fall to Muslims. And we all know what happened. And all of this happened in Dhu Qa'dah. So this is some of the most important things we need to remind each other of, it, of what happened, so we can have that pride in Islam. And we go back to the principle of Islam. May Allah make us among those that He is pleased with and that He has forgiven. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa la udwana illa ala al-zalimeen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطفئ عنا نار من أشب لنا ناره. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تشفي مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم أذهب عنهم الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.